القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدم يدوم بالسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع سهرة جديدة وموجة نغم جديدة. بيشرفنا فيها دكتور مصطفى عبد الوهاب، وكيل وزارة بالهيئة الوطنية للإعلام والمذيع بالقناة الثالثة ونائب رئيس قطاع القنوات الإقليمية الأسبق. اهلا بحضرتك يا فندم، ومنورنا الليلة في موجة نغم. اهلا وسهلا بك أستاذة رشا، انا سعيد بوجودي مع حضرتك لانك من علامات البرنامج العام المميزة، وكل برامج طبعا اللي بتقدميها برامج جميلة، ولعله من حسن الطالع ان احنا هذا اللقاء بيتم في شهر فبراير اللي بيصادف ذكرى مولدي، لكي نتحدث ونتكلم مع بعض عن مجموعة من نجوم الطرب والغناء. فعلا كانت مصادفة، بقول لدكتور مصطفى احنا النهاردة هنتكلم عن مشاهير شهر فبراير، قال لي على فكرة انا من مواليد شهر فبراير، وفرصة ان احنا نفكر السادة المستمعين بكتير جدا من نجوم الطرب والغناء اللي كان مرتبطين بشهر فبراير. ده حقيقي. قبل ما نبدأ بنجوم الغناء والطرب بقى، حابين طبعا نبدأ بدكتور مصطفى عبد الوهاب. رحلة جميلة بدأت بقرية صغيرة. نعم. عايزين نعرف هذه الرحلة الجميلة ونعرف مستمعينا بدكتور مصطفى عبد الوهاب. هو أنا طبعا من أبناء محافظة بني سويف، مركز بيبا على وجه التحديد، وطبعا بدأت العمل في مبنى الإذاعة والتلفزيون في عام 1987. كنت الأول مخرج لمدة 3 سنين في أخبار التلفزيون، وبعدها بدأت العمل كمذيع بداية من عام 90. قدمت في رحلتي عديد من البرامج اللي ارتبطت بالمشاهدين، كانت برامج ذات طابع خدمي كطبيعة القناة الثالثة كقناة خدمية يعني جماهيرية. فقدمت مسؤول على الهوى ودنيا الضرائب وملف للعرض و60 دقيقة خدمات وسهرة في قرية والوقت الضايع، وبعدين تنوعت بقى في عديد من البرامج زي الكاميرا في الملعب ومهرجان المنوعات وسهرة في قرية وغيرها من البرامج المتنوعة الشهيرة جدا. يعني واجه حضرتك من يعني الوجوه الشهيرة جدا. وعلى فكرة على فكرة كمان كان في مجموعة من البرامج لها علاقة بالنغم، يعني في بعض البرامج زي برنامج بعيدا عن الأرض، ده كان بيستضيف مجموعة من المطربين والملحنين ونصعد بهم في عالم خيالي كده إلى الفضاء، ونقول له بقى في الرحلة دي أنت هتطلع تاخد معك حضرتك اللي قدمت البرنامج ده. قدمته الفترة، وكان إعداد معد يعني صديق اسمه يسري عبد الحميد، وكان برنامج جميل جدا، وتعرفت من خلاله على عدد من الموسيقيين والملحنين والمطربين في وقتها، يعني منهم الموج الصغير عليه رحمة الله كان ضيفنا، وعبد الوهاب محمد عليه رحمة الله، وغيرهم من الكتاب والشعراء والمطربين. خلينا نعرف مستمعينا أيضا بموجة النغم بداية الخاصة بحضرتك. حضرتك بتسمع إيه؟ أنا موجة النغم الخاصة بي هي موجة الكلاسيكية القديمة، يعني طبعا بحكم السن وبحكم النشأة إحنا كنا جيل محظوظ إن إحنا بدأنا نستمع إلى الغناء على يد الكبار، كبار المطربين أم كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، فريد الأطرش وغيرهم، فاتعودت الأذان بتاعتنا أنها تسمع الجملة اللحنية الجميلة والكلمة الشعرية الرقيقة. لما حصل موجة جديدة في الغناء بداية من التسعينات، ما يسمى بالأغنية الشبابية والإيقاع السريع، أصدقك القول ما كنتش مستمتع بيها، يعني كنت أسمعها بس مش حاسس بجمالية موجة النغم بتاعت حضرتك، مش بتاعتنا، مش بتاعت أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد والكلام الجميل ده، رغم ان كان لها جمهورها من الشباب وكانوا بيعتبروها تطور في الأغنية وكده، لكن ظلت الموجة بتاعتي من بداية مولدي إلى اليوم هي الموجة المرتبطة بالأغاني الكلاسيكية لكبار المطربين والشعراء والملحنين. مطربك المفضل بقى يا دكتور مصطفى؟ عبد الوهاب قولا واحدا، مش عشان خطر أنا اسمي مصطفى عبد الوهاب، لا هي صدفة يعني، لكن يمكن عشان في فترة مبكرة الواحد وهو بيسمع الراديو كان بيتصرف أنه دايما يسمع أغاني عبد الوهاب، فحسيت قد إيه غير الأفلام بقى القديمة بتاعته الأبيض والأسود اللي الواحد بيعشق أنه يتفرج عليها، فحسيت أن قد إيه الفنان ده فنان متكامل، يعني نجح في الغناء ونجح في التلحين ونجح في التمثيل وثقار الأجيال. فطبعا كان بالنسبة لي يعني مرجعية ومطربي المفضل، قياسا طبعا مع أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وشادية وليلى مراد وغيرهم من كبار المطربين. لكن لو توقفنا عند أغنية بعينها حضرتك بتحبها قوي قريبة القلب حضرتك، كتير كتير كتير لعبد الوهاب من الأغاني، يمكن بما أننا بنتكلم بقى في موجة نغم فترة السبعينات لما توفى عبد الحليم أو توفي في 77 كانت بتزاع بكثرة مجموعة من الأغاني لي بعد وفاته على طول، فكنا بنسمع لعبد الحليم منها مثلا فاتت جنبنا يا مالكا قلبي. فترة دي كان فيها ارتباط شديد جدا بالأغاني، ودي يمكن كانت أول موجة في فترة تشكل الوعي يمكن قبل ارتباطي بعبد الوهاب، يعني كان سؤال حضرتك عن عبد الوهاب وأنا هرجع له برضو في الإجابة يعني، بس أنا بتكلم على أول موجة تشكلت في داخلي مع بداية الوعي كانت مع عبد الحليم حافظ. فلو نقدر نرجع بالذاكرة إلى فاتت جنبنا ونسمعها أنا وهو وضحكت لنا أنا وهو ضحكت تاني نفس الضحكة وراحت ماشية أتريها كانت إيه بتكلم أزهو مش أنا قد إيه كانت أغنية جميلة جدا جدا، ومن الحاجات الجميلة اللي هي من كلمات حسين السيد اللي هو بالمناسبة من مشاهير شهر فبراير يعني صحيح. فنسمع دي ونرجع نكمل كلامنا عن عبد الوهاب. نسمع مع بعض جزء من فاتت جنبنا أنا وهو. ضحكت تاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية، بصيت لصاحبي لقيته جنبي وما هوش جنبي، عايز يقول كلمة تقالت جوا في قلبي، بصيت لصاحبي لقيته جنبي وما هوش جنبي، عايز يقول كلمة تقالت جوا في قلبي، كنت عايز أسأله هو كمان حس بيها وانشغل، هو كمان حس بيها وانشغل، هو كمان كنت عايز أسأل هو كمان حس بيها وانشغل، هو كمان حس بيها وانشغل، هو كمان هو كمان ورجع بفكر ليه وبشغل روحي ليه، أنا بفكر ليه وبشغل روحي ليه، أعرف منين إنها أصداني أنا مش هو مش هو، وأعرف منين مش له هو، وليه أنا ليه أنا ليه ليه مش هو. أرجعنا مستمعينا مع موجة نغم خاصة النهاردة بدكتور مصطفى عبد الوهاب وكيل وزارة بالهيئة الوطنية للإعلام والمذيع بالقناة ونائب رئيس قطاع القنوات الإقليمية الأسبق، وسعداء باختياراته معنا الليلة. وبعد فاتت جنبنا نعود مرة أخرى ونتحدث عن مطرب حضرتك المفضل موسيقار الأجيال عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب، لك أن تتخيلي أستاذة رشا يمكن أول تعلق بعبد الوهاب كان من خلال أغنية وطنية كانت نزل على شريط من أيام ما كانت بتنزل الشرايط اللي لونها أخضر دي، فكانت أغنية اسمها دقة ساعة العمل. الثوري. أنا كنت أسمع الأغنية دي كانت بتشحن بتشحني طاقة إيجابية وللعمل. دقة ساعة العمل الثوري لكفاح الأحرار تعلن ساعة المجد الوطني وحاجات كده، والمقدمة الموسيقية بتاعتها أكثر من رائعة. هو شهير مقدماته الموسيقية. فأول مرة يعني أغنية تشدني واحد اسمعها مرة واثنين وثلاثة. أول ما لقي نفسي مثلا إن أنا محبط أو كسلان أو مش عايز أشتغل أو أعمل أي حاجة، هو الناعمة للفن. أروح مشغل الأغنية دي، المود بتاعي يتغير في أقل من دقيقة، وأبقى عايز أشتغل وأكسر الدنيا عشان دقت ساعة العمل الثوري دي. حس إن كل شغال فأنا لازم أشتغل معاهم. وبعدين بقى بدأت ألاحظ إن عبد الوهاب دي أغاني كتير جدا جميلة. فين طريقك فين لما تكون عاطفيا بقى مرتبط بحد وكده، خي حبيبي ليه قاسي ليه خي، وحاجات جميلة جدا. وكان الإذاعة المصرية دائما بتذيع أغاني عبد الوهاب فترة الظهيرة، والواحد كان ساعتها بقى ما كانش فيه القنوات الفضائية كتير قوي دي، وما قناتين ثلاثة في التلفزيون، فكنا ارتباطنا بالراديو كان غير طبيعي، والراديو شغال على طول والأغاني شغالة على طول. فأنا بقى أتذكر عبد الوهاب يعني بكل الخير، ونفسي بقى لو نسمع دقة ساعة العمل الثوري. أنا عايز بس المستمع يركز على المقدمة الموسيقية بتاع دقة ساعة العمل الثوري ويشوف تأثيرها إيه عليه كلماتا ولحنا. دقة ساعة العمل الثوري شعب اتحرر يوم 23، طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين، راح للماضي بعزم جاب ابره خلى عبيد الارض سياد، 100 سنة واكتر خلصوا في 10، لا رجعية ولا استعباد، لا رجعية ولا استعباد. من اول مشوار دفن ساعة العمل بالثوري جدا يا دكتور مصطفى، والحقيقه الطاقه اللي فيها طاقه فعلا، عايزين نشتغل اكتر بقى. جميله والله فعلا. يعني لا فعلا فيها فعلا حماس، وزي ما كنت بقول لحضرتك القوه الناعمه للفن جدا. الرساله اللي بتصل يعني مش مجرد كلام اللي بيحصل دلوقتي موجه غريبه جدا على مجتمعنا، وللاسف حتى الاجيال الحاليه هم مش مدركين مدى هي قد ايه غريبه وقد ايه سيئه. انا هقول لحضرتك على حاجه يا استاذه رشا، يعني بمناسبه القوه الناعمه وبمناسبه هذه النوعيه من الاغاني احنا لسه سامعين دلوقتي ده ساعه العام، تعالي مثلا نتخيل ام كلثوم وعليها رحمه الله، وهي طبعا برضو من مشاهير شهر فبراير. رحلت في فبراير طبعا. ليها اغنيه اسمها حق بلادك. طبعا. انا اتحدى اي حد ما يسمعش الاغنيه دي ويبقى عايز يعمل اي حاجه حلوه جميله للبلد. حق بلادك، قوم بضمير وايمان. عارفه هي غنت الاغنيه وكلمات، غنت الأغنية دي عقب 67، وكان ساعتها المود العام للمصريين كله محبط. الأغنية دي اتعملت يعني أعادت الأمل وأعادت التفاؤل وأعادت الطاقة لكل المصريين. وأنا كل ما بسمع أغنية حق بلادك قوم بضمير وكده ببقى عايز زي أغنية دقة ساعة العام. أنا نفسي نسمع حق بلادك لأم كلثوم ونشوف برضو هذه النوعية من الأغاني، والمستمعين هيقولوا فين الأغاني حلوة دي؟ ليه ما بتزعش زي زمان؟ فين دقة ساعة العمل الثوري لعبد الوهاب؟ فين حق بلادك لأم كلثوم؟ ونسمع هذه الدولار الجميلة. صنع كل مجال اختيارات رائعة جدا. كانت بتقولي دوس على الصعب. الكلمات بتاعتها بتفكرني أيضا حضرتك قلت أنها اتعملت في وقت النكسة. أيضا أغنية تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي برضو اتعملت. أنا اتفاجئت أنها اتعملت الأغنية الجميلة دي تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي وتعيشي وزرعك أخضر. يعني شوف حضرتك قد إيه المصريين عندهم أمل. على فكرة إحنا ما أحوجنا في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي احنا نسترجع. انا بزعل قوي لما بلاقي مفيش كلمات اغاني زي دي دلوقتي ولا في تلحين زي دلوقتي. ليه ما نعملش الحاجات دي كلها نزرع الامل والانتماء والحب في نفوس الناس. على فكرة الاغاني دي كانت وما زالت بتربط الناس بالبلد ارتباط غير طبيعي. طبعا حتى في فترة في الثمانينات والتسعينيات كانت دايما لازم حتى في التلفزيون المصري ومش بس في الاذاعة يعني في الاذاعة وفي التلفزيون على طول ومصريات وطنيتنا والأغاني الوطنية والأوبريتات مثل هذه الأغاني. إحنا في حاجة مس إليها تربط الناس ببلدها وتحببهم وتديهم طاقة أمل. والحاجات دي اختفت للأسف من الأسير. لكن إحنا على فكرة إحنا دايما في موجة نغم دايما بنركز الأمل بقى في حضرتك إنك ترجعين الحاجات دي باستمرار. يعني ربنا يخليك يا دكتور مصطفى. ومن كوكب الشرق أم كلثوم من مشاهير فبراير هننتقل لمين بقى دلوقتي؟ عندنا مثلا شادية من صوت مصر. شادية طبعا يعني الصوت الدافئ الصوت الجميل دلوعة السينما اللي غنت كل ألوان الغناء. نشوف أغنية أمانة عليك يا مسافر بورسعيد تبوس لكل إيد حربت في بورسعيد. عارفة الأغنية دي اتعملت بعد العدوان الثلاثي 56 صحيح. وكان الشعب بورسعيد في أمس الحاجة لحاجة ترفع معنوياته صحيح. الأغنية دي كل ما بسمعها ببقى نفسي والله كده أروح بورسعيد وألف في شوارعها واتفرج عليها لأن بورسعيد من المحافظات اللي ضربت مثال في الوطنية طبعاً. والفداء وكان فيها مجموعة من الفدائيين الأهالي يعني كل حد لا بطل. لا يوجد بيت في بورسعيد يخلو من بطل صحيح. أنا بقول لك لأن أنا عشت في الإسماعيلية وأنا كنت نائب رئيس قناة رابعة لمدة سنة كنا بنروح بورسعيد باستمرار. لو حضرتك كمان كنت نائب رئيس قطاع القنوات الإقليمية كده. فكانت تابع المحافظات كلها. فكنت لما بروح بورسعيد أفتكر بقى أسمع بقى حكايات الأبطال يقول لك ده كان جده من الفدائيين وده بيت مش عارف فلان وده بيت علان. عندهم قصص وعندهم بطولات جميلة جدا. أمانة عليك أمانة يا مسافر بورسعيد أمانة عليك أمانة تبص لكل إيد حربت في بورسعيد. بهديها بمناسبة هذا اللقاء الجميل لكل أهالي بورسعيد وأقول لهم أنتم في قلبنا دايما على طول ونفكركم بقى برائعة شادية. أمانة عليك أمانة يا مسافر بورسعيد. إيه رأيك؟ طبعا موافقة جدا. وصوت مصر شادية بالمناسبة موسيقار الأجيال هو اللي سماها صوت مصر طبعا. وبعدين بعدها ما ننساش يا حبيبتي يا مصر طبعا. يعني أغنية لما بنسمعها بنزوب. نسمع الآن صوت مصر شادية وأغنية أمانة عليك أمانة يا مسافر بورسعيد أمانة عليك أمانة تبص لكل إيد حربت في بورسعيد. كل التحية لأهل بورسعيد. الأرض رجعنا مستمعينا الأعزاء ولسه معاكم مع دكتور مصطفى عبد الوهاب وكيل وزارة بالهيئة الوطنية للإعلام وموجة نغم خاصة بدكتور مصطفى. انتوا ملاحظة حاجة يا أستاذة رشا إن موجة النغم عندي واخدة الخط الوطني مع إن إحنا ما كناش ناويين على كده. بس والله فعلا لأنه كل ما أفتكر حد من المطربين الكبار دول أفتكر الأغاني الجميلة دي اللي كانت مؤثرة في وجداننا. صحيح. يعني الأغاني دي والله صدقا كانت فعلا تعزز انتمائنا وارتباطنا وولائنا للوطن بشكل غير طبيعي. وعايزه بقى اقول للمستمعين حاجه هما مش عارفينها، قبل اللقاء مع دكتور مصطفى قعدنا وجهزنا اغنيات والحقيقه كانت كلها اغنيات عاطفيه. لكن انا فاجئتك وطلعناها بالفعل وسمعنا حاجات كتير منها. وبعدين انا كان فعلا اتفاجئت مع دكتور مصطفى، بس هو دي موجه النغم الخاصه بيه. هي طلعت لوحدها. انا ما كنتش مرتبه. لا بس طبعا دي جميله جدا. هي طلعت لوحدها يعني ودي حاجة لطيفة جدا، وهي بتعكس فعلا الموجة الوطنية النغمية الخاصة بي. وننتقل لأحد أيضا مشاهير شهر فبراير، الفنان الكبير محمد العزيزي. طبعا أعظم من غنى الموال، لدرجة أنه يعني كانوا في الأغاني يقولوا عيد، يعني لما كان يحصل حفلة زمان طبعاً. كان يجي عند الفقرة بتاعت العزبي وعارفين أنه هيعيدها أكتر من مرة، يقول يا ليل يا عين يعني للصبح. العزبي من الصوت الجميلة جدا جدا جدا، وغنى برضو في حب الوطن أغاني كتير، يكفي أغنية الأقصر بلدنا. طبعا. يعني أستطيع أن أؤكد لك أن العزبي عمل دعاية لمدينة الأقصر تساوي عشرات الأفلام لأنه الفيلم اللي اتعمل هناك في الأقصر أجازة نص السنة وهو كان بطله، والأغاني اللي اتعملت على هامش الفيلم لغاية النهاردة احنا بنتفرج عليها بنبقى نفسنا نروح الأقصر ونزورها. والأقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسحوا. والفيلم اسمه أجازة نص السنة. شوف حضرتك بداية من اسم الفيلم يعني تقدر تروح لأقصر في أجازة نص السنة. هو مش ده تشجيع للسياحة الداخلية؟ طبعا وذكاء وقوة ناعمة. هل حد عمل عن الأقصر من ساعة العزب لغاية النهاردة حاجة؟ خالص. حد عمل لها أغنية؟ يعني ممكن يبقى في بعض أغنيات بس كون إنها غير أغنية علمت ولا ما علمتش؟ لا. ولغاية النهاردة تعتبر دعاية لمدينة الأقصر دعاية جميلة جدا وبتفكرنا بيها، وأكيد كل أهالي الأقصر لما يسمعوا معنا دلوقتي الأقصر بلدنا هيبقوا فرحانين جدا زي أهل بورسعيد من شوية كده. يبقى احنا بنغطي مصر كلها. ده حاجة جميلة جدا فعلا. نشوف ونسمع مع بعض. نسمع. طبعا دكتور مصطفى بيقول نشوف عشان هو مذيع تلفزيون. انا بقى بقول لحضرتك يلا نسمع مع بعض ونشوف قلبنا. نشوف قلبنا الأقصر بلدنا بلد لفرق بلدنا ورجعنا مستمعينا الأعزاء، وموجة نغم جميلة، وأصبحت موجة نغم في حب مصر من إخراج النهاردة دكتور مصطفى عبد الوهاب اللي أسعدنا جدا بوطنيته اللي خرجت كده أمام الميكروفون بلا ترتيب وبلا إعداد، لكن أنا سعيدة بيها جدا، وأكيد كل مستمعينا طبعا سعداء بيها. وننتقل بقى لسعاد محمد. سعاد محمد الصوت المصري رائع، الصوت اللي يعني ملوش مثيل ولا له نظير، يمكن احتمال تكون إعلاميا ما خدتش ما يتناسب معها لأسباب ما يعني، لكن الصوت كفي عرف الموسيقيين والملحنين وأهل الطرب والغناء، لا سعاد محمد دي في منطقة تانية خالص يعني. صحيح. يعني يكفي وحشتني عدد نجوم السماء، ويكفي أوعدك ولا يوم أنساك. صحيح. يعني دي متهيألي احنا هننقل شوية على عاطفي، أوعدك ولا يوم أنساك دي حاجة ملاها كلمات ولحن، وفي كتير غنوها بس مش زي سعاد. لا لا، وهي شوفي صوتها بقى والمقامات الصوتية والعرب اللي في صوتها، العرب بقى كمان وجماليه صوت. لا واغاني فيلم الشيماء يا محمد ماشي للمختار وربه يعني وتقعد تقولها كده، ويعني وطلع البدر علينا كل اغاني فيلم الشيماء، الاغاني جميلة جميلة جميلة جميلة. تحب تسمع لها ايه بقى في موجة النغم الخاصة بحضرتك؟ والله بما انك ذكرتي بقى اغاني فيلم الشيماء، ممكن ناخد جزء منها من اغاني الفيلم لانها كانت جميلة. كم ناشد المختار وربه، وصوت الفارس احمد مظهر، رغم انه هو مش يعني ظهر بس بجملة في آخر الأغنية، أشهد ولا بطريقة لا حاجة جميلة نفكر المستمعين بها، وإنك لا تهدي الأحبة ولكن الله يهدي من يشاء. بصوت سعاد محمد في ذكرى طبعا مولدها اللي بيوافق 2 فبراير 1929. إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء. يهدي من يشاء. وعدنا معنا مستمعينا لموجة نغم خاصة جدا وجميلة بذوق الدكتور مصطفى عبد الوهاب، وكيل وزارة بالهيئة الوطنية للإعلام والمذيع بالقناة الثالثة ونائب رئيس قطاع القنوات الإقليمية الأسبق. والحقيقة سعداء جدا جدا، فكرتنا بأحلى الأغنيات وأحلى الذكريات. أنا اللي بشكرك والله إن أنت أتحتي لي الفرصة دي وأمتعنا بها المستمعين اللي بيسمعونا دلوقتي. يعني مثل هذه النوعية من البرامج إحنا نفسنا يبقى في منها كتير، لأن هي دي اللي بتقدم الحاجة الجميلة الأصيلة. والحقيقة إحنا بنشكر ذوق حضرتك الرفيع يا دكتور مصطفى، يعني ممكن مش كل الناس عندهم هذه الموجة وهذا الذوق الرفيع. والله الأجيال بتاعتنا أستطيع أن أنا أزعم أن كلها اتربت على ده. ربما يعني الأجيال الحديثة هي اللي ظلمت لنتيجة بقى أن هي تعرضت لموجات غريبة مختلفة مختلفة وغريبة عن ثقافتنا ومجتمعنا المصري كده. والآن هننتقل بقى للقيثارة. نعم. الفنانة الجميلة ليلى مراد، أيضا هي من مشاهير شهر فبراير اللي احنا بنحتفل بيه. يعني ليلى مراد طبعا يعني زي ما بالضبط العزبي كلمنا عن الأقصر، ليلى مراد في شاطئ الغرام كانت مرسى مطروح دي لسه منطقة بتكتشف من جديد. النهاردة مفيش حد بيسافر مرسى مطروح ويروح يشوف شاطئ الغرام ليلى مراد إلا ويفتكر الفيلم. واحد اتفرج على مرسى مطروح زمان لما كانت لسه صحراء، ونتفرج عليها النهاردة ونشوف قد ايه أصحاب الفيلم ده ومنهم ليلى مراد طبعا كان عندهم بعض نظر انهم راحوا المنطقة دي وعملوا عنها هذا الفيلم الجميل اللي لما بنسمع أغانيه لغاية النهاردة بنفتكر مرسى مطروح وجمالها. هي أيضا غنت أغنية رائعة يا رايح على صحراء سينا. دي من طبعا يعني جميلة رائعة، سلم على جيشنا اللي حمينا. أيوة حقيقي صحيح فعلا. يعني الحقيقة كانت وطنية جدا. والأغنية أيضا الرائعة الشهيرة بموكب الحج، مين يقدر يجي موكب الحج ويا رايح للنبي الغالي. بمناسبة أغنية سينا فعلا أنا سمعتها قريب واستغربت قد ايه الكلمات كلها جميلة عن سينا واهل سينا، وقلت في وانا بسمعها والله هو ليه احنا ما بنسمعش دي كتير جدا. يعني ده انا متهيألي اهل سينا لو سمعوها هيبقوا سعداء جدا، لان حاجة بتتكلم عنهم بشكل مباشر صحيح. وبشكل لطيف. وتخيل حضرتك ملحن هذه الاغنية مين؟ اخوها متعدد المواهب منير مراد. منير مراد طبعا كان نجلها الاستاذ اشرف وجيه اباظة الحقيقة كان ضيف معايا وكان بيتكلم عن هذه الأغنية بشكل خاص، بيقول شوفي منير مراد الألحان كلها راقصة، أنا معرفش إزاي عمل هذه الأغنية. وخلي بالك الأغنية دي ممكن تكون معمولة من زمان قوي جدا، يعني من قبل ممكن منسية. ده هو نفسه قال الحروب اللي حصلت والحاجات دي، شوفي سينا في القلب بقى لها قد إيه. صحيح يعني يا رايح تيجي نفكر المستمعين بالأغنية بتاعت سينا زي ما حضرتك حابب. ماشي نسمع ليلى مراد في أغنية عن سينا، ربما تكون مفاجأة لكتير من المستمعين. والله ممكن يكون في ناس أول مرة بيسمعوها. ده حقيقي يعني ممكن فعلا نسمعها مع بعض ونرجع تاني. نرجع تاني. على صحراء رجعنا مستمعينا الأعزاء من سينا. والحقيقة النهاردة هي رحلة نغم مش موجة بس, احنا رحنا كل حتة جميلة في مصر بلدنا. شوف من بورسعيد للأقصر لسينا سينا. وكنا ممكن نروح مرسى مطروح مع ليلى مراد بس احنا فضلنا سينا. شوف بقى لآخر لحظة الحقيقة حاجة جميلة جدا. شكرك ان انت يعني انعشت الذاكرة بهذه الأغنيات الجميلة. احنا اللي بنشكر حضرتك, دي اختيارات حضرتك يا دكتور مصطفى. ونعود صحيح شعر الألف أغنية. مرسي جميل عزيز, بمناسبة برضو أنه من وفيات شهر فبراير, توفى في فبراير بس ذكرينا بقى بكان 9 فبراير. تمام. شعر الألف أغنية, وحضرتك بقى النهاردة تختار له إيه من الألف أغنية؟ والله أنا محتار, لأن طبعا يعني كل ما أراجع الأغاني اللي عملها زي يعني حاجات كتيرة جدا, يعني مثلا أنا عايز فتحنا مكتبة الشعر يعني الكبير مرسي يعني جميل عزيز. اخترت ست الحب ولا ضحك ولعب وجد ولا أما براوة ولا ابعد يا حب ولا عفاف راضي ولا بعيون جريئة ولا ألف ليلة وليلة ولا أكدب عليك الوردة ولا أنا قلبي إليك ميال ولولا الملامة لو أنا بستناك. لا كتير كتير يعني, بس يخلينا بقى بما أننا يعني ماشيين في الخط الجميل ده نختار حاجة جميلة. أنا كنت زمان وأنا في السعودية مع والدي, يعني كان هو معار وإحنا كنا لسه أطفال, بس كان برضو حب الوطن. المصري لما بيبقى خارج مصر ويسمع أغنية فيها حنين للوطن أو كده بيبقى متأثر جدا. فكنت أسمع يا حبايبي يا غايبين, وحشني يا غاليين, لو أفتح وأغمض ولاقيكم جايين. أقعد أقول إمتى أرجع مصر, إمتى أرجع مصر, وعيط وأنا لسه طفل. كنا ساعتها المشاعر لسه يعني. وأنا قصدي كمان حضرتك كان ليك حد في مصر. طبعا أسرة بقى يعني ومنتظر. الأغنية دي ميزتها ودي من عبقرية مرسي جميل عزيز, إن اللي بيسمعها هنا وليه حد بره مصر بيبقى نفسه يرجع. واللي بيسمعها وهو بره مصر وليه حد جوه مصر بيبقى نفسه يرجع له. صحيح. فهي في الحالتين يا حبايبي يا غايبين, وحشني يا غاليين, لو افتح وأغمد ولاقيكم جايين ولاقيكم جايين, فريد الأطرش. صحيح. وكلمات مرسي جميل عزيز, اسمعها يا حبايبي يا غايبين, وحشني يا غاليين, يا حبايبي شمع بتنور عيننا ولا وردة بتزوّر بيتنا ولا شمع بتنور عيننا يا حبايبي أيامي في داكم ينساني الفرح لو أنساكم يا حبايبي أيامي في داكم ينساني الفرح لو أنساكم والله والله وحشتوني تعالوا مطرحكم لسه على حالو يا حبايبي وحشتوني تعالوا مطرحكم لسه على حالو بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غيبي بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غيبي لو غمض وأفتح لو غمض وأفتح ولاقيكم جايين جايين بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غيبي بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غيبي لو غمض وأفتح لو غمض وأفتح ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي جايين جايين. مستمعينا الأعزاء، سعدنا جدا الليلة باختيارات دكتور مصطفى عبد الوهاب وكيل وزارة الإعلام بالهيئة الوطنية للإعلام والمذيع بالقناة الثالثة ونائب رئيس قطاع القنوات الإقليمية الأسبق، اللي أبحر معنا في موجة نغم جميلة ودانا سينا ودانا الأقصر ودانا يعني أماكن بورسعيد. يعني الحقيقة كانت رحلة جميلة وأغاني، وختمها بيا حبايبي يا غايبين وحشني يا غاليين. الحقيقة كانت موجة نغم متميزة جدا جميلة. يا دكتور النهاردة هي جميلة بيك يا أستاذة رشا، لأنك أنت اللي يعني صاحبة الفكرة الجميلة دي، ودايما بتحيي التراث الغنائي المصري ببرامجك الجميلة، وده أحد أهداف وأدوار الإذاعة اللي هي مفروض تحرص عليها دائما باستمرار. وستظل هذه الأغنيات هي القوة الناعمة زي ما انت قلت في بداية اللقاء، ستظل هذه الأغنيات هي التي شكلت وجداننا عبر السنين وربطتنا بالوطن ارتباط غير طبيعي. أتمنى أن الأجيال الجديدة تعود للاستماع لهذه الأغاني حتى يزداد ارتباطهم بالوطن، لأن احنا بنعاني من أن الأجيال الجديدة ولاءها وارتباطها ضعيف، ما لقوش حد يغذي فيهم ده من خلال كلمات جميلة زي دي وأغاني جميلة زي دي. احنا طبعا سعداء جدا بتشريف حضرتك لينا، وموجة النغم النهاردة هي من إخراج حضرتك، حضرتك اللي اخترت كل الأغنية. هي موجة نغم في حب مصر. صحيح، في حب مصر. وسعداء جدا مرة أخرى بدكتور مصطفى عبد الوهاب. شكرا جزيلا، وإن شاء الله تكون ضفنا في موجة نغم أخرى. البرنامج العام يعني هو الصوت المحبب إلي، وأحب دايما أن أنا أستمع إلى البرنامج العام، وأحب دايما أكون ضيف على البرنامج العام، يعني ده شرف لي وسعادة كبيرة. أسعدتنا جدا. مستمعينا الأعزاء، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. أعداد وتقديم رشا أنور.